بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم صاد باء عين. له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تحية المسجد لا تصلى في الفجر عندما يكون المؤذن قد نادى إلى الصلاة وقد صليت رهيبة الفجر في المنزل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد اختلف العلماء في صلاة ذات الأسباب، هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الخشوف وصلاة الطواف أم لا؟ والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي، لأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لأنها تؤدى بأسباب تجد للمصلي. فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي، فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت، فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة. وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو القراءة أو للدرس، فإن يصلي تحية المسجد في أفح لقول العلماء. في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث العظيم يعم اوقات النهي لغيرها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: اذا رايتم ذلك فاسجدوا الى الصلاه، لانه يعم وقت العصر او كسوه الشمس فتصلى صلاه الكسوف. وهكذا قوله عليه الصلاه والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار. الله هو التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صبغة الشعر فيقول: هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا. يهم للجميع تغيير الشيء، الرجال والنساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء والتمروا الثواب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصلحون فخالفوهم. ولما احضر اليه والد الصديق ابو قحافه وقد اشتعل راسه والهيته شيبا، امر بتغيير وقال: غيروا هذا الشيء والتمروا الثواب. وهذا الامر الرجال والنساء، فالسنه للجميع تغير الشيء بالحمره والصفره بالحنه ونحو ذلك لا بالسواد. اما السواد الخالص فلا يجوز ان يغير به الشيء بهذا الحديث الصحيح، ولكن قد يرجع بالسواد بالحنه وكتم في الصفره دون السواد والحمره، او الحمره الخالصه او الصفره. هذا هو السنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا هنا في أحد المساجد خطيب جمعة

فسواء كان تحت الوسادة أو مرهقة في العرق أو في العرض أو في غير ذلك، فسأل الله الجميع الصلاح والهداية. وعلى باب البيت يتوب إلى الله ويستغفر، وعليك أن تنصحهما بالزهر من كلام الطيب، أو تأتي لهما بطالب العلم أن تنصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم العظيم بالعقيدة الطيبة البصيرة حتى تتعلم الوالدات العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد عيد عبد السلطان وأبو فريد عطية العايد. الإخوة لهم جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيته ومما تكون الأضحية، جزاكم الله خيرا. الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحى بكبشين أم لحين أقربين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد لأهله، فيذبح الثاني عن ما وحد الله لأمته، في رواية عن من يوحى لأمته، فيذبح السنة بسرعة مع قدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجرى والفقراء كما قال تعالى فكلوا منها ويطعم البائس الفقير، ويطعم في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، أضحايا من هذه الأنعام من البقر والإبل والحق، البدن عن سبعة، البقرة عن سبعة، والسياق عن الرجل عن البيت عن واحد، وعن رجل واحد بيت، ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، في بيع رجل واحد بيت، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل واقعا، أكل هو أهل بيته، واقعا الفقراء، وأهدى من هذا من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر الحجة وهو راجل على الضحية لم يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي خاصه، أما أهله فلا حرج عليه، لكن هو الذي يرمي الدراهم من ماله من الضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من الضحي فلا يأخذ بشعره ولم يرفع به شيئا، وفي الأخير ولا من بشرته شيئا إلا من ساعة ولا من الظهر ولا من زيدته وهي البشرة حتى يضحي، إلا الحاج وما تمت في عشرين حجة فلا حد فلا حرج أن يعلق في عمرته أو يقصر، هكذا في العجة والعيد يعلق أو يقصر على الرمي هذا ليس بمنه الآن، فالأمر لا بد أن يرجع في النهي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن سن التكليف فيما يبدو الشيخ عبد العزيز، فيقول ما هي السن التي لا حساب فيها، هل هي ما قبل الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر، جزاكم الله خيرا. سن التكليف خمسة عشر، إذا أكمل الرجل أو المرأة خمسة عشر سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس، صوم رمضان، حج البيت مع الاستطاعة، وسائر التكاليف. أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله ولو كان صغيرا، لأنه حق المال، فيأخذ الزكاة أهل وليه وإن كان صغيرا، وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير إذا كان عاقلا، أما المجنون والمأتوه فليس عليه التكليف، فلو بلغ 100 سنة إذا كان عقله زائلا فإن كن جنون أو عتهم فلا تكليف عليه، وهكذا يعتبر السن إذا زاد عقله كذا في الإنسان حتى خرف وجعل عقله ارتفع عنه التكليف سواء كان رجل أو امرأة بسبب اختيار العقل بسبب السن. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول مقدمه محمود حاء. اخونا يقول كنت في صحه جيده وكنت دائما اسافر لطلب الرزق في بلاد غير اسلاميه وكان الظهر يؤذن ولا استطيع الصلاه لعدم وجود اماكن للوضوء فكنت اصل الى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأصلي الصبح حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت أفعل؟ أولا ينفعك بعد السفر إلى بلاد سفرة، وأن تكون التجارة في بلادك أو في بلاد إسلامية لا يظهر فيها الشرك والشر، لأن السفر لذلك لعلك تسلم لعلك تنجو. فإذا كنت مسافرا في أي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين أو ظهر العصر وبين المغرب والعشاء كما تقديم او تاخير ما دمت في حال السفر. اذا كان السفر لا تتحلل به الاقامه الطويله، اما اذا وجد اقامه طويله فانك لا تجمع لا تصلي اربعا وتصلي في وقتها. اذا كانت الاقامه التي عزمت عليها في بلد تزيد على اربعه ايام أو عزمت عليها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنك تصلي أربعا فلا تجمع. أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل أو كنت مترددا لا تدري هل تقيم أربعا أو أكثر أو أقل فإنه لا حرج عليك أن تصلي عصرا وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقصر معناه تصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء هذا قصر. يرجع الأعداء تجمع المغرب والعشاء والجهر العصر، هذا هو الجمع. وإذا كان حولك مسلمين فصلي معهم جماعة في الفترة التي أنت فيها في الفندق في أي مكان تعرف على الجماعة التي يسرت. فإذا كان هناك مسجد فصلي معهم لا تصلي وحدك، صلي معهم وأتم معهم معه. لأن الجماعة لازمة. أما إذا كنت هناك أو ثلاثة فلا لك أن تصلي وحدكم قصرا في حال السفر. فإن صليتم مع الجماعة فصلوا أربعة. وفق الله الجميع. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع يحيى مالك. يقول أثناء الصلاة يدير أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ لا أعرف لهذا أصلا. قد يأتي إن أمكنه إن أمكنه ركع مالنا وإلا قال ما فاته حملنا ولا أحد إلى أصواته ولا أحد إلى أن يقول إن الله مع الصابرين. ليس عليه دليل فلكن يمشي وعليه التسمية حتى يتقي الصف إذا ذكر الركوع فالحمد لله وإلا فلنا مع إيمانه وقضى لا ذاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم لا يشرب ولا يأكل. فإذا غلط نبهه، فإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء لكن تعاطيه شربه للاكل وهو صائم امر منكر لو تعمده، فانت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه. وانت اخوه تدعوه الى الخير وتامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم